فهم انتظروه مسيحا يعيد لهم ملك داود وسليمان. فلما أن جاء المسيح ابن مريم بالبينات من قبل رب العالمين سبحانه وبين لهم أن مملكته ليست على هذه الأرض وما جاء لكي يقيم ملكا في الدنيا، خلاص ملك داود وسليمان ولا التمكين في الأرض ولا، لأن التمكين له أهله وهم قد تحولوا إلى شعب لا يصلح للتمكين على أرض الله أصلا، لأنهم قد امتحنوا وابتلوا. فماذا كانت النتيجة؟ حرفوا كتبهم، قتلوا الأنبياء، نشروا الفساد والضلال في أرض الله. ولذلك التمكين لا يكون إلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم. فهؤلاء قد فرطوا ولذلك نزع منهم التمكين وضاع ملك داود وملك سليمان وشردوا في الأرض وقطعوا في الأرض أسباطا أمما. ووعدهم الله تعالى أن يتوب عليهم وأن يرسل إليهم المسيح، فلما أن أرسل المسيح عليه السلام عرفوه فكفروا به عن علم وعن معرفة، لأنهم انتظروه يعيد لهم ملك داود وسليمان. سبحان الله، للتعامل مع رب العالمين يكون هكذا؟ الله لا يعامل هكذا، رب العالمين رب العالمين وأنتم عباد لله تبارك وتعالى، بل تتعاملوا مع الله معاملة العبد الذليل الخاضع بين يدي رب الأرباب سبحانه وتعالى، تتعاملوا معه على أنه إله العالمين وأنتم عبيد لله سبحانه وتعالى، تخضعوا لحكمه سبحانه وتعالى ولأمره وتسلمون له تسليما. ولكنهم ما فعلوا هذا بل عاندوا فكفروا بالمسيح. أنت أرسلت إلينا المسيح لكي يدعونا إلى التوبة وإلى الإسلام والاستسلام لله عز وجل، نحن نريده يعيد لنا ملك داود وسليمان، والله لا يريد هذا، ولذلك أرادوا ضد مراد الله، ولذلك هموا بقتل المسيح ابن مريم وكفروا به، هموا بقتله مرارا ليست مرة واحدة حتى. ولذلك عمر المسيح على الأرض فترة قليلة جدا، لا تظنوا أن المسيح عمر في الأرض طويلة، وإنما كانت فترة قصيرة له عليه السلام، هموا بقتله مرارا حتى كانت المؤامرة الأخيرة مؤامرة يهوذا الإسخريوط التي رفع المسيح على إثنية إلى السماء. هم انتظروه مسيحا يأتي بملك داود وسليمان، فجاء بالدعوة إلى العبادة والإيمان والإسلام والإحسان، لكن ليس عنده الجهاد ولا شيء من هذا، لأنهم أصلا هم غير مؤهلين للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولذلك كفروا به وقالوا على مريم بهتانا عظيما، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، شوف الإجرام، وقولهم إنا بضمير المعظم نفسه قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، شوف والعياذ بالله، يعني إجرام ما بعده إجرام، ولذلك يحاسبون يوم القيامة على أنهم قتلوا المسيح مع أنهم ما قتلوه، لأنهم اللي اعترفوا، الاعتراف كما يقال سيد الأدلة، وعندهم صحيفة السوابق بقتل الأنبياء السابقين، يعني التهمة جاهلة والتهمة ثابتة، قتل الأنبياء السابقين ثم يقولون قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. المصيبة بالنسبة لهم طبعا هو ما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. كمن يخيب أملهم حينما يعلمون أن المسيح ما قتل، هم يحاسبون على قتله وهم ما قتلوا، بل رفعه الله إليه، لكنه شبه لهم. المهم أنهم بعد رفع المسيح واعتقادهم بقتل المسيح وبصلب المسيح هم ينتظرون المسيح. أي مسيح أن تنتظرون أيها المتوهمون؟ لقد جاء المسيح وولى عصره وانتهى أمره ورفع إلى ربه سبحانه وتعالى، لكنهم ينتظرون المسيح. أي مسيح إذن؟ إنهم ينتظرون مسيح الضلالة، المسيح الدجال، ولذلك حينما يبعث او يأتي المسيح الدجال ويخرج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يخرج، حينما يخرج الدجال يكون جنوده من؟ اليهود، يهود اصبهان، 70,000 من يهود اصبهان، يهود يقولون لانه مسيح الضلالة هم ينتظرونه. والغريب ان دراويش الكونجرس ودراويش امريكا يقومون بتهيئة الاجواء لنزول المسيح. اي مسيح الذي ينتظره اليهود؟ اليهود لا ينتظرون الا الدجال، خذ، وارتبطت الاعتقادات واتفقت الاعتقادات، فاصبح نصارى الغرب يعملون دراويش، يعملون دراويش لتهيئة الاجواء عالميا لنزول المسيح. والمسيح الذي ينتظره اليهود هو المسيح الدجال، وليس بمسيح الهدى ابن مريم عليه السلام، وانما المسيح الحقيقي مسيح الهدى سينزل قبل القيامة، كما تعلمون في الاحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة، يقتله، وحينئذ يضع الجزية، لان الجزية مغية بغاية. الله قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا حكم لا يقبل النسخ ابدا، لا يقبل النسخ، حكم محكم. قد يقول قائل ولماذا يضع الجزية اذا المسيح وهو حينما يبتل لن ينزل بشريعة جديدة، وانما سيحكم بكتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام ويكون تابعا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول ومن قال لكم انه ينسخ حكم الجزية؟ لقد ابلغنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بان المسيح يضع الجزية، يضعها بامر الله. فاذا قد علمنا نحن ولم يأتي بحكم جديد، وانما قد اعلمنا المصطفى عليه الصلاة والسلام لان الشريعة كاملة لا تحتاج ولا لإضافة ولا لنقطة فوق حرف من المسيح، وإنما المسيح فيضع الجزية. الرسول أخبرنا بأنه يضع الجزية، ما معنى هذا؟ أن حكم الجزية مغيى بغاية، نهاية الجزية نزول المسيح. فإذا نزل المسيح الجزية موجودة ليه؟ لأهل الكتاب، عشان الشبهة، الشبهة أنهم يتبعون دينا مع انه دين باطل، ولكن اذا جاء النبي الذي قد يقول قائل واين موسى؟ نقول لان اليهود والنصارى المفروض ان النبوة ختمت في البيت الاسرائيلي بمجيء من؟ عيسى عليه السلام. فعيسى هم ملزمون بعيسى، واليهود الذين لم يؤمنوا بالمسيح الذي جاء ينتظرون المسيح، وانما ينتظرون مسيح الضلالة. فاذا هم ملتزمون بالايمان بالمسيح، فلما ان جاء المسيح، يأتي المسيح، فحينئذ توضع الجزية، تلقى، ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ولا يقتل الا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيسى كلمة الله التي القاها الى مريم وروح منه وهو عبد لله. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فهو عبد من عباد الله سبحانه وتعالى. تتضح الحقائق امام كل المختلفين. فاليهود الذين قالوا عنه ابن بغي قتلناه وصلبناه، حينئذ ستتضح لهم الحقيقة جليا، وسيقاتلون ويكونون من جند الدجال، ويقتل الدجال امام اعينهم، ويعمل فيهم السيف ان لم يسلموا لله عز وجل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود حتى لو استطر يهودي وراء حجر او وراء شجر لنطق الحجر والشجر، ولقال يا مسلم ورائي يهودي تعالى فاقتل. الملحمة الاخيرة مع بني اسرائيل تنتهي بنهاية الدنيا، وحينئذ يضع المسيح عليه السلام الجزية دولة، لم يقم هو بإلغائها، وإنما هي مغيّة بغاية. من الذي أعلمنا؟

او تحت قدمه فيدفنها. طبعا لما كانوا بيصلوا في ارض. ولكن الان الامر يختلف، فلا بد وان يتعامل الانسان بمنديل او بشيء من هذا القبيل حتى لا يقع شيء، لا يقع شيئا على الارض، ولكن يكون عن اليسار. ارايتم الى الاداب؟ لماذا؟ لان عن يمينه ملك، عن يمينك وانت في الصلاه يكون هناك ملك. فيجب علينا ان نوالي جميع الملائكه، لا يجوز لنا ان نقول كما قال اليهود اننا نحب الملك ميكائيل ونبغض جبرائيل، ينفع؟ فعلى اليهود. والغريب ان يقولوا هذا الكلام باسلوب ناكر ودهق غريب، وظنون ان مكرهم يعني يليق او يمر. هذا كذب، هم رفضوا الرسول عليه الصلاه والسلام. فلما رفضوا، انظر لماذا رفضتم النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم تعرفون أنه رسول الله وقد جاء في كتبكم؟ قالوا لأننا سألنا محمدا عليه الصلاة والسلام وقلنا له من الملك الذي ينزل عليك بالوحي؟ قال جبريل. قالوا جبريل هذا ملك ينزل بالحرب والدمار، لأنه نزل على قوم لوط وما شاكل ذلك، هو الذي ينزل بالحرب والدمار، فنحن لا نحبه. عارف لو كان نزل عليك بالقرآن ميكائيل كنا أمنا. يعني القرآن من عند الله هم يؤمنون بهذا، واللي نزل بمين؟ جبريل. طب جبريل لا، جبريل ما ينفعش. طب نزل بالحرب والضمان، طب هذه المرة نزل بالقرآن. لا، لو كان القرآن نزل زي برضو ما المشركين العرب قالوا ايه، مشركوا العرب لولا انزل هذا القرآن يعني العظيم على رجل من القريتين عظيم. المشكلة في المنزل عليه. لو كان نزل على الوليد بن المغيرة، نزل على حد من الناس الكبار العظماء، والرسول صلى الله عليه وسلم اعظم العظماء، ولكنهم يعنون بالايه؟ بالعظمة الغنى المادي. هم يريدون ان يفلتوا من الايمان، ولكن عارف اللي بيتلكا. فهؤلاء قالوا المشكلة في المنزل عليه. اما اليهود فقالوا المشكلة في الواسطة، لو كان ميكائيل، ميكائيل كويس، ميكائيل حلو بينزل بالمطر وبالخير، لكن جبريل بينزل بالحرب. والملائكة هؤلاء يتنزلون إلا بأمر الله عز وجل. يعني نحن نوالي مالك خازن النار، وخازن النار والعياذ بالله، يجب أن تظنوا أن مالك خازن النار كافر من الكفار ولا مشرك من المشركين، لا، إياكم أن تظنوا أنه الشيطان الرجيم، لا، ده ملك من ملائكة الله ينفذ أمر الله عز وجل. عليها ملائكة غلاظ شداد، هؤلاء الملائكة نحبهم لا نبغضهم، لأنهم يعني إياك أن تظن أن ملائكة النار تكره، لا، دي تحب الله لأنها تنفذ أمر الله عز وجل، ملائكة الله. فجبريل حينما ينزل هو ينزل بالحرب والدمار على أهل التوحيد ولا على أهل الشرك؟ على أهل الكفر والشرك، فنحن نحبه لذلك أيضا. وينزل بالوحي، ولذلك سمي الروح، لأنه ينزل بحياة القلوب الوحي. وكذلك أوحينا إليك إيه؟ روحا من أمرنا. القرآن اسمه روح، والملك الذي نزل به اسمه إيه؟ الروح، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فاسمه روح القدس واسم الروح الأمين روح، لأنه ينزل بالإيه؟ بالوحي الذي فيه حياة القلوب. ولذلك يجب علينا أن نوالي جميع الملائكة. طيب هذا عن علاقة الملائكة بالمؤمنين. طب الكفار والفساق؟ طبعا الأمر يختلف بعلاقة الإيه؟ الضد. ولذلك هم لا يحبون الظالمين ولا المجرمين ولا الكفار. ولذلك وجدنا أن الملائكة الذين ينزلون بالعذاب على الكفار كما نزلوا على قوم ايه؟ لوط، اهلكوهم، مش كده؟ حينما ارسل الله عز وجل، حينما الايات في سورة هود تذكرون تفسيرا، حينما كنا نفسر سورة هود، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى. قالوا رسلنا اللي هم مين؟ الملائكة، جاءوا بالبشرى، قالوا سلاما، قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيف، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت